سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك، وبأنك حي لا تموت، قيوم لا تنام، حفيظ لا تنسى، باق لا تفنى، أن ترحم ضعفنا ووهننا، أن تنور بصيرتنا وبصرنا، أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا، وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك. يا الله يا رحمن يا رحيم، إن ذلك عليك يسير. اليوم إن شاء الله تعالى مع فواتح سورة النحل ومع الدكاترة. تفضل دكتور محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نسمع التوسط. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نسمع الإشباع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أيضا نسمع الرجل الثاني الورش. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إيتي بحمزة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الكسائي. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. قلت عما يشركون. نعم. وهناك هنا قراءتان. نعم. قراءة بالغيب وهي لأكثر القراء، وقراءة بالخطاب وهي قراءة الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. تمام. نعم. نعم. إذا إيتي بورش. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. إيتي بحمزة. سبحانه وتعالى عما تشركون. أكمل. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من عباده. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إيتي بورش. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا أنا فاتقون. إلغي النقل وإيتي بخلف. نعم. نعم نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إتي بخلد. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه. نعم نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إيتي بسكت خلف بخلفي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. نعم. على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قلت ينزلوا. نعم. وهناك هناك قراءة بالتخفيف. نعم. ينزلوا وهي قراءة ابن كثير. أيوة. وأبي عمرو. نعم. ورويس. ورويس. وهناك قراءة أخرى لروح. نعم. يقرأ تنزل الملائكة. تمام. نعم. تمام. الدليل من الشاطبية. أيوة. وينزل خفيفه وتنزل مثله وننزل حق. نعم. ودليل الإمام روح قول الإمام الجزري رحمه الله تعالى ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. أي كما تقرأ سورة القدر. نعم تمام. الله ينور. إذن إيتي ابن كثير. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قل فاتقوني لمن؟ لرويس. تمام تفضل. فاتقوني. إيتي بالدري. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نختم الآية بروح بقى. نعم. يلا. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. يا الله خلقه. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق. السكت. خلق السماوات والأرض بالحق. نعم. تعالى عما يشركون. إيتي بورش. تعالى عما يشركون. إيتي بحمزة. تعالى عما تشركون. خلق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ورش. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يلا حمزة. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما شاء الله الأخوة اللي بالله أحسنتم. جزاكم الله. ربنا يبارك إن شاء الله. تفضل دكتور سامح. والأنعام خلقها. نعم نعم. والأنعام خلقها. السكت. والأنعام خلقها. أكمل. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون تأكلون ومنها تأكلون يلا خلف لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون نعم ارجع لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون على الصورة ايتي بأبي جعفر ومنها تأكلون اكمل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الصلاة يا جميل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس خلي بالك بشق الأنفس نعم قرأ أبو جعفر بفتح الشين نعم. هكذا بشق الأنفس قال الإمام ابن الجزري رحمه الله شق افتح تشاقوني نون هتلو ايتي بحمزة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس نعم بشق الأنفس تمام تمام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أبو جعفر إلا بشق الأنفس ابن كثير وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توسط الصلة وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ورش وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس سكت وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس نعم إلا بشق الأنفس إن ربكم إن ربكم لرؤوف رحيم نعم إن ربكم برش إن ربكم لرؤوف رحيم شبيع. إن ربكم لرؤوف رحيم لرؤوف إن ربكم لرؤوف رحيم أبو عمرو إن ربكم لرؤوف رحيم أكمل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة إيتي بكسائي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ورش والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أكمل ويخلق ما لا تعلمون تمام وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ورش ومنها جائر أيوة حمزة تمام وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر جائر نعم الكسائي قصد السبيل ومنها جائر تمام ولو شاء لهداكم أجمعين الصلة ولو شاء لهداكم أجمعين إيدي توسط الصلة ولو شاء لهداكم أجمعين الكسائي ولو شاء لهديكم أجمعين ورش ولو شاء لهداكم أجمعين التقليل ولو شاء لهداكم أجمعين ابن زكوان ولو شاء لهداكم أجمعين الإمالة لخلف ولو شاء لهديكم أجمعين يلا حمزة ولو شاء لهديكم أجمعين سكت خالب خلفه لهديكم أجمعين إن شاء الله الأخوة اللي بالله أحسنتم ربنا يبارك فضل حلو هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء نعم المد اللي ورش تمام. هو الذي أنزل من السماء ماء حبزة تسهيل مع مد وقصر تمام ماء ماء لكم نعم. منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون نعم تذكرون اللي خلق تفضل لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إيه دي بالصلة لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ابن كثير لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الآية اللي بعدها ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات نعم ورش ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات حمزة والأعناب ومن كل الثمرات لكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات هنا ينبت نعم قرأ شعبة بالنون ننبت لكم وقرأ نعم. الباقون ينبت قال اليوم الشاطبي وينبت نون صحة تمام إيه بشعبة ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أكمل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون نعم نعم تمام لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إشبع المد إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إيتي بالحمزة نعم بأمره إيتي بحفص نعم وهنا يقرأ حفص برفع الأخيرين تمام والنجوم مسخرات تمام وابن عامر يقرأ برفع الأربعة والباقي الشمس والقمر والنجوم مسخرات والباقون بنصب الجميع تمام الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قال الإمام الشاطبي في فرش سورة الأعراف نعم هو الشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم تمام نقرأ الآن لحفص فضل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كتب ابن عامر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اسمع الضغم كبير وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون نعم بسط إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه النقل بالنقل تمام مختلفا ألوانه إيتي بورش وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه يلا حمزة وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه وهذان الوجهان لحمزة بتمام تمام نقرأ لخلف نعم مختلفا ألوانه الصلة وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. أكمل. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. خلف. لقوم يذكرون. توسط إشباع البدل. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينور يا دكتور بلال. إن شاء الله حبيبي تفضل. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. على وهو إيدي بسوسي. نعم. يلا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. قل وهو لورش. تمام. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هتفل ابن كثير. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. إلغي الصلة وإتيه بابن عامر. نعم. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أتفري خلف. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيضا الصلة. ولعلكم تشكرون. ابن كثير. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مواخر. نعم نورش. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تقول وترى الفلك وأيضا الوجهان للسوسي. للسوسي. نأتي الآن بالإمالة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أصلة. أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يلا ورش. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أيضا ورش. التقليد. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. إتي بخلف. الإمالة. وألقى في أرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أكتب خليت. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. إذن السكت. وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. إيه اللي بعده؟ وعلامات. وبالنجم هم يهتدون. نعم. وبالنجم هم يهتدون. أكمل. أفمن يخلق كمن لا يخلق. تمام. السوسي. تمام. أفمن يخلق كمن لا يخلق. حلو. ترك الغنة. تمام. أفمن يخلق كمن لا يخلق. يلا. أفلا تذكرون. إتي بحفص. أفلا تذكرون. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ورش. التركيك. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الرقم الكبير. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. أكمل. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الصلة. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اسمع ورش. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. خلف. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. خلاد. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نرجع نجيب عاصم. نجيب عاصم. تمام. قرأ عاصم ويعقوب بالياء والباقون بالتاء. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يدعون عاصم. تمام. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ويدعون حفظ. إيتي بعاصم. حاضر. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات. أموات غير أحياء. إيتي بهشام. أموات غير أحياء. نأتي بورش. نعم. أموات غير أحياء. يلا أبو جعفر. أبو جعفر. أموات غير أحياء. أكمل. وما يشعرون أيان يبعثون. أكمل. إلهكم إله واحد. يلا خلاص. إلهكم إله واحد. الصلاة. الصلاة. إلهكم إله واحد. توسط. إلهكم إله واحد. ورش. إلهكم إله واحد. سيتخلف بخلف. إلهكم إله واحد. أكمل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إتب الصلاة. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أسمع خلف. هذا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إتب خلد. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يلا ورش. ورش. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أوجه ورش. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. كتب السوسي. السوسي. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ورش. سروا. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. السوسي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. أحسنتم ما شاء الله وأخوة الله بالله. ودايما تتصبحوا وجه تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.